بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يقول الشيخ رحمه الله: فصل. وأما أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجوز التخصيص بها، وذلك مثل أن يحرم أشياء بلفظ عام ثم يفعل بعضها فيخص بذلك اللفظ العام. ومن الناس من قال: لا يجوز التخصيص بها، أي لا يجوز التخصيص بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول بعض أصحابنا، لأنه يجوز أن يكون مخصوصا به، والأول أصح، لأنه إن جاز أن يكون مخصوصا إلا أن الأصل مشاركته الأمة في الأحكام. ولهذا قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حصل هذه المسألة الآتي: إذا ورد عموم قولي إما في القرآن وإما في السنة، عموم قولي، ثم ورد فعل للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض أفراد هذا العام على خلاف الحكم المقرر لهذا العام، يعني إيه؟ نمثل بمثل بالشيخ: ورد تحريم لشيء على وجه العموم، ورد هذا التحريم في القرآن أو ورد في السنة، ثم وجد النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بعض أفراد هذا العام المحكوم عليه بالتحريم، يفعل بعض أفراد هذا العام المحكوم عليه بالإيه؟ بالتحريم. فالشيخ يقول: فعل النبي صلى الله عليه وسلم يثبت في حقه، ويثبت أيضا في حقه في حق أمته، ونأخذ من فعله صلى الله عليه وسلم دليلا على الجواز. هذا الفرض الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعله دليل على الجواز في حقه هو وفي حق إيه؟ وفي حق أمته. طيب، يبقى نقول بجواز هذا الفعل، بجواز هذا الفرض الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ونخصصه من عموم التحريم، ونخصصه من عموم التحريم. هذا متضح؟ إذا فعله شيء إذا فعله ففعله يدل في أدنى مراتبه على الإباحة، فعله يدل على في أدنى مراتبه على الإباحة. إذا هذا الشيء مباح في حق النبي فقط ولا في حق النبي وأمته؟ الأصل أنه في حق النبي وفي حق أمته، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم رسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب، إذا ثبت عموم إباحة هذا الشيء في حق النبي وفي حق أمته، هذا الفرض، يبقى هذا مخصوص من إيه؟ من العام المحكوم عليه بالتحريم. طيب، ومن أصحابنا من خالف في ذلك وقال: يبقى العام على عمومه، يبقى العام على عمومه. طب وفعل النبي صلى الله عليه وسلم على ما يدل؟ قال: يدل على الجواز، ولكن في حقه هو فقط، ويكون هذا الحكم خاصا بمن؟ خاصا بالنبي. يكون هذا الحكم، يكون هذا الحكم خاصا بالنبي، ويبقى حكم العام في حق ايه؟ في حق امته. كده واضح؟ هل اقراها ثاني بسرعه كده: واما افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجوز التخصيص بها. لماذا؟ فيجوز التخصيص بها للعموم القولي، العموم المستفاد من القول، سواء كان آية أو كان حديثا. وذلك مثل أن يحرم أشياء بلفظ عام. كذا واضح؟ أن يحرم أشياء بلفظ إيه؟ عام. هذه الأشياء أفراد هذا العام. يحرم أشياء بلفظ إيه؟ عام. هذه الأشياء هي أفراد هذا العام. واضح؟ كأن يقول مثلا إيه؟ لا تبيع الطعام بالطعام ويبيع هو بعض الطعام بالطعام. لا تبيع الطعام بالطعام. مثلا أنا أتي بمثال افتراضي: لا تبيع الطعام بالطعام. لفظ هذا، لفظ الطعام يشمل البر والشعير والملح، ماشي، يشمل أشياء كثيرة. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويبيع البر بالبر، ويبيع النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر، مثل أن يخرب أشياء بلفظ الزنعان ثم يفعل بعضها، كأن يقول لا تبيع الطعام بالطعام ويبيع هو البر بالبر، فيخص بذلك اللفظ العام، فأقول يعني لا تبيع الطعام بالطعام إلا البر بالبر فيجوز لفعله صلى الله عليه وسلم. وفعله يفيد الإباحة في حق من؟ في حقه وفي حق أمته. ومن الناس من قال لا يجوز التخصيص بها بل يبقى العام على عمومي، فلو قال لا تبيع الطعام بالطعام يبقى لا البر ولا الشعير ولا التمر ولا الملح، ماشي. طب وفعله عندما باع بعض البر باع البر بالبر نقول هذا خاص به هو ولا تلحق به أمته. قال وهذا القول هو قول بعض أصحابنا بناء على ماذا؟ لأنه يجوز أن يكون هذا الفعل يكون مخصوصا مخصوصا به فيكون مباحا لكن في حقه هو فقط، واضح؟ قال الشيخ والأول أصح. طيب وما كنت تقوله أنت؟ في احتمال أن يكون هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأمته لا تلحقه في هذا الحكم، فأقول هذا الاحتمال قائم، بس هذا الاحتمال على خلاف الأصل، لأن الأصل عدم الخصوصية، والأصل أن ما ثبت في حق النبي يثبت مثله في حق أمتي، فالاحتمال الذي ذكرته وإن كان محتملا لكنه على خلاف على خلاف الأصل، لأنه وإن جاز أن يكون مخصوصا به صلى الله عليه وسلم وأمته لا تلحقه في ذلك الحكم إلا أن الأصل مشاركته الأمة في الأحكام، الأصل أن ما ثبت في حق النبي يثبت مثله في حق الأمة، لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اتضح الكلام؟ كان متفقون في جواز التخصيص بالفعل، الاختلاف في مشاركة الأمة مع النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك من شيء، ماشي هو ما تقوله صحيح، بس في تأمل شيء. هو لو قال لا تبيع البر بالبر لا تبيع الطعام بالطعام، أنا الآن لا أنظر إلى واو الجماعة اللي في لا تبيع، أنا أنظر إلى الطعام بالطعام، وبالتالي النبي والأمة لا علاقة لهم بالعام الآن، هم هل النبي يدخل في قوله لا تبيعه في واو الجماعة ولا لا يدخل؟ دي قضية أخرى، هذه ليست محل نظر الآن. لا تبيعه واو الجماعة، هل النبي يدخل ولا لا يدخل والأمة تدخل أو لا تدخل؟ هذا لا يعنيني الآن، أنا لا أنظر إلى واو الجماعة، أنا أنظر إلى لفظ الطعام بالطعام. إذن محل العموم هو الطعام بالطعام. فإذا باع النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر، لو ألحقنا الأمة بالنبي في هذا الحكم يبقى خصصنا البر، أخرجنا البر من جملة الطعام وخصصنا العموم. طب وإذا لم نلحق الأمة بالنبي، لا يبقى أبقينا العام على عمومه، أبقينا العام على عمومه، والحكم المقرر في حق الأمة أنه لا شيء من الطعام يجوز بيعه بشيء من الطعام، حتى البر بالبر. وأما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو خاصا به، ويبقى لا تبيعوا واو الجماعة هذه تتناول الأمة ولا تتناول النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نقول لهذا العام أنه مخصص. أي عام؟ مثلا العام الذي مثلا تبيع الطعام بالطعام ثم باع النبي صلى الله عليه وسلم، نقول أن هذا العام عام مخصص ثم غير مخصص على القول الثاني ولا على القول الأول؟ على القول الثاني الذين قالوا أن ذلك مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا نقول يبقى العام على عمومه، يبقى عموم لفظ الطعام على عمومه، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز في حقه هو، فنعبر بالخصوصية لا بالتخصيص، نعبر بالخصوصية لا بالتخصيص، ماشي. ومعنى التخصيص ممكن يأتي من جهة ما هو معنى الخصوصية، أن هذا التكليف عام في الأمة دون النبي. يعني النبي كأنه مخصص من جملة المكلفين. وده معنى الخصوصية اللي أنا ذكرته. يبقى لو عبرنا بالخصوصية يبقى أدق. يعني لا يأتي بالتباس يعني لا يأتي بالتباس. فصل. وأما الإقرار فيجوز التخصيص به. فلو ورد لفظ عام حكم عليه بحكم يثبت الحكم في جميع أفراده. فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذه الأفراد وأقر الفاعل لها على خلاف الحكم الذي ثبت لهذه الأفراد باللفظ العام، هذا الفرد الذي ثبت له الحكم بالإقرار مخالف للحكم الذي ثبت لسائر الأفراد بالعام، نخرجه منها، هذا الفرد نخرجه من جملة الأفراد ونخصص العام بإقراره صلى الله عليه وسلم. وأما الإقرار فيجوز التخصيص به، كما روي أنه رأى قيسا يصلي ركعتي الفجر بعد الصبح فأقره عليه، فيخص به نهيه عن الصلاة بعد الصبح لأنه لا يجوز أن يرى منكرا ويقره عليه، فلما أقره دل على الجواز. طب الحاصل عندي الأمر سهل، لا صلاة، الصلاة نكره في السياق الإيه؟ فتعم كل صلاة، يبقى لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس يعم كل إيه؟ صلاة، يعم كل صلاة. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم رأى قيسا يصلي ركعتي الفجر اللي هم السنة بعد أن صلى الفجر فأقره ولم ينكر عليه، يبقى جواز صلاة ركعتين بعد الفجر، ركعتي سنة الفجر بعد الفجر جائزة. بدلالة ماذا؟ بدلالة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن تلك الصلاة مندرجة في العموم المذكور في قوله لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، نخرج تلك الركعتين نخرجها من هذا الايه العموم، ونخصص عمومه عموم قوله لا صلاة بإقراره لقيس في أداء ركعتي سنة الفجر بعد الفجر. فصل. وأما الإجماع فيجوز التخصيص به لأنه أقوى من كثير من الظواهر، فإذا جاز التخصيص بالظواهر فالإجماع أولى. طيب كيف ما نحكم من ذلك هذا الفصل عن الإجماع مع أنه المخصص المستند الإجماع؟ أحسنت، وهذا ما كنت سأذكره. الإجماع، طب أشرح كلام الشيخ وبعد ذلك أذكر هذا الكلام. الإجماع قطعي، وقبل ذلك هل يجوز تخصيص بخبر الواحد مع أن خبر الواحد ظني؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل احتمالات، فهو أيضا من قبيل الظن. إقراره صلى الله عليه وسلم يحتمل احتمالات، قد تفعل المنكر أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليك لأنه قد أنكر عليك قبل ذلك، أو لا ينكر عليك لأنه لا ينفعك إنكاره، أو لا ينكر عليك لأنه لو أنكر عليك ستزداد في فعل السوء. الإقرار يحتمل هذه الاحتمالات، يبقى الإقرار أقره لأن هذا الفعل جائز، ذا احتمال. أقره لأنه ما أنكر عليه لأن الإنكار لا يفيد، ما أنكر عليه لأنه كافر والكافر غير مكلف على قول بأنهم غير مكلفين بفروع الشريعة، ما أنكر عليه لأن الإنكار يزيده في الفجور اللي هو الشخص. فإقراره يحتمل احتمالات وفعله يحتمل احتمالات، وبعض قوله يحتمل احتمالات، ومع وجود الاحتمال أنت تقول قوله يخصص وفعله يخصص وإقراره يخصص. طب إذا كانت هذه الأشياء مع وجود الاحتمال تقوى على التخصيص، فالإجماع هو لا يحتمل الاحتمال قطعي. هذه التي ذكرت يخصص أو يخصص؟ لا، يخصص كونه مخصصا، عندي عام وعندي قوله يخصص مع أن هذا القول قد لا يكون قطع الدلالة، وفعله يخصص العام مع أن هذا الفعل يحتمل احتمالات فليس قطعي الدلالة، وهذا الإقرار يخصص العام مع أنه أيضا يحتمل احتمالات. طب والإجماع الذي لا يحتمل ألا يقوى على التخصيص؟ يبقى يقول الشيخ أن نحن أجزنا التخصيص تخصيص العموم بمخصصات ترد عليها الاحتمالات اللي هو عبر عنها بالإيه؟ بالظواهر. طب والقطع الذي لا يحتمل احتمالات ألا يكون يقوى على التخصيص من باب أولى؟ وأما الإجماع فيجوز التخصيص به لأنه أقوى من كثير من الظواهر، فإذا جاز التخصيص بالظواهر كالقول الذي يحتمل الظواهر، هو أنا أشرحه القول الذي يحتمل احتمالات هذا من الظواهر، حتى ولو كان حتى خبر متوافر. أنا الآن متن، أنا أتعامل مع المتن، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم قد يحتمل، قد يكون حقيقة يحتمل المجاز، قد يكون حقيقة يحتمل الايه المجاز، إذن هو ليس قطعي. والقرينة قد تكون مذكورة وخفيت عليك، واضح؟ يبقى هذا القول حقيقة، والحقيقة قد يكون تقوله لك قرينة حالية أو مقالية ورد في حديث آخر تجعلني أحمل هذا اللفظ على خلاف المعنى الظاهر. يبقى قوله الذي يرد عليه احتمالات أنت تخصص به ولا لا تخصص؟ تخصص مع وجود الاحتمال، والفعل أيضا تخصص به، والإقرار تخصص به مع أنها ظواهر تحتمل، فما لا يحتمل وهو الإجماع أولى. فإذا جاز التخصيص بالظواهر فبالإجماع أولى. ولكن يمكن لك أن تقول، يمكن أن تقول لك الإجماع نحن نطلق القول بأنه يجوز أن يكون مخصصا، لكن التحقيق أنه ليس هو عين المخصص، وإنما الدليل الذي هو سند الإجماع هو الإيه؟ هو المخصص على الحقيقة. ولكن حينئذ أستطيع أن أقول أيضا شيء، أستطيع أن أقول شيئا، هذا المستند قد يظهر وقد لا يظهر، هذا المستند قد يظهر وقد لا يظهر. يبقى أنا أقول حينئذ إذا وجد الإجماع فسند، فمستند هذا الإجماع الذي أعرفه أو لا أعرفه هو الذي خصص العموم. يبقى أنت تقضي بالتخصيص؟ نعم أقضي بالتخصيص، ما دل عليه الإجماع أخرجه من اللفظ العام. طب المخرج له على الحقيقة هو الدليل الذي استند إليه الإجماع، هذا الدليل قد أعلمه وقد لا أعلمه. وهنا أيضا يوجد عندي ضيق، يوجد عندي كثير من الناس ضيق في الأفق، يعني يقول لك يعني كيف لا ينقل للمستند، يعني كيف لا ينقل للمستند، يعني إما موجود وإما إذا لم ينقل غير موجود. لا هي ليست كذلك، هو الذي نجزم به هو أن الشريعة لابد أن تنقل، وأن شيئا من الشريعة لم يضع في الطريق، كل الشريعة نقلت، وأن شيئا من الشريعة لم إيه لم يضع. بس الحاصل عندي أنه إيه قد يستغنى عن نقل مستند الإجماع بإيه بوجود الإجماع، بنقل الإجماع، ما هو الشريعة نقلت، إما أن ينقل مستند الإجماع أو ينقل الإيه الإجماع، فالشريعة على كل حال نقلت. وهذا أيضا يعني يوجد ضيق في الأفق في هذه المسألة جدا. يبقى لا يشترط أن كل ما قاله النبي ينقل، واضح؟ لا، يمكن أن يكون مستند الإجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم نقل بعض الوقت والمسألة أجمع عليها وصارت مشهورة، فما عدا الناس يتحدثون عن دليل هذه المسألة، فيندرس النقل، نقل المستند اعتمادا على ماذا؟ على وجود الإجماع المنقول. بس يعني هذه القضية، بس على التحقيق، على التحقيق الذي خصص العام ليس الإجماع وإنما هو مستند الذي أعلمه أو الذي لا أعلمه، ولا وعدم معرفتي به لا تضرني، لأن أثره أنا أعلمه اللي هو الإجماع. فصل. وأما قول الواحد من الصحابة إذا انتشر وعلم له مخالف. نعم. سؤال الأخ كيف كان؟ ماذا كان؟ هو سؤاله يقول لماذا نقول الإجماع يخصص؟ مستنده هو الذي يخصص صح؟ لكن فائدة ذكر المسألة أنه إذا لم يصل إليك المستند هل تبقى العمل عمومه وتخالف الإجماع؟ لا، الإجماع يخرج الفرد، وأقول الذي أخرج الفرد على الحقيقة هو مستند الإيه؟ الإجماع، وقد لا أعلمه، وقد لا أعلم هذا المستند. فصل. وأما قول الواحد من الصحابة إذا انتشر، وماذا بعد ذلك؟ طيب سمع لي أشياء أخرى. وأما قول الواحد من الصحابة إذا انتشر، اقرأ كده. طيب وبعد ذلك اقرأ. وإن لم ينتشر فإن كان له مخالف لم يجوز التخصيص به. وإن لم يكن له مخالف فهل يجوز التخصيص به؟ يبنى على قولين في النواحي أم لا؟ انتهى الكلام هناك هكذا؟ فإذا قلنا صح؟ فإن لم يكن له مخالف فهل يجوز التخصيص به؟ يبنى على قولين انتهى. ماشي خلاص ماشي خلاص. يبقى انا في عندي بس واما قول الواحد من الصحابه ان لم يعرف له مخالف اذا انتشر ولم يعرف له اذا انتشر ولم يعرف له مخالف. طيب وأما قول الواحد من الصحابة إذا انتشر ولم يعرف له مخالف فهو حجة يجوز التخصيص به. كيف نفهم هذا الكلام؟ قول الواحد من الصحابة إذا انتشر ولم يعلم له مخالف هذا تصوير الإجماع السكوتي قال به البعض وسكت عنه وسكت عنه الباقون. طيب يبقى هذا القول قال به بعض الصحابة وانتشر هذا القول ولم يعلن له مخالف، فنقول هؤلاء الساكتون لو كان هذا القول عندهم باطلا لإيه؟ لأنكروه. والظاهر أنهم ما سكتوا، خلي بالك من كلمة الظاهر التي نطقت بها، لذلك نقول الإجماع السكوتي حجة ظنية. الظاهر وليس قطعا، الظاهر أنهم ما أنكروا إلا لأنهم وافقوا. أنا لا أقطع بأنهم وافقوا، لكن الظاهر الغالب أنهم ما سكتوا إلا لموافقتهم. يبقى قول قال به البعض وسكت عنه الباقون، والساكتون الظاهر والغالب أنهم ما سكتوا إلا لأجل الموافقة. إذن الموافقة تحققت من الكل بقول البعض وسكوت البعض. الموافقة تحققت من الكل قطعا ولا ظنا؟ تحققت ظنا، لأن الساكتين يغلب على ظن أنهم ما سكتوا إلا لأجل الموافقة، ولكن أنا لا أقطع بأنهم وافقوا. يحتمل أن يكون قد أنكروا، أو يحتمل أن يكون سكوتهم لشيء آخر غير الموافقة. يحتمل أن يكون سكوتهم لشيء آخر غير الإيه؟ الموافقة، بس احتمال ضعيف. بس مع وجود الاحتمال لا يمكن أن أجزم وأقطع. متصور هذا؟ لذلك نقول الإجماع السكوتي حجة ظنية، لأن الموافقة فيه حاصلة، لكن حاصلة ظنا لا قطعا. ولو حصلت الموافقة قطعا لكان إجماعا قطعيا. قول البعض يمكن يكون شخص واحد، يمكن يكون شخص واحد بس بشرط أن ينتشر ويبلغ باقي المجتهدين. ماشي. طيب وأما قول واحد من الصحابة إذا انتشر ولم يعرف له مخالف من الصحابة إذن هو قول بعض الصحابة، بعضهم قال وبعضهم سكت، وغالب سكوته أنه يكون عن إيه؟ عن موافقة. يبقى الموافقة تحققت بقول البعض وسكوت البعض الآخر. قال فهو حجة، حجة على الراجح ظنية، فهو حجة، فهذا إجماع سكوتي، وهو حجة، وهو حجة. قال الجمهور، قال الجمهور حجة ظنية، وهو حجة. أنا لا أعرف مذهب الشيخ في الإجماع السكوتي، بس مذهب الجمهور أنه إيه؟ حجة ظنية، بس هو كلامه ظاهر يجوز التخصيص به، فهو حجة ظنية يجوز التخصيص به. طب يجوز التخصيص به لأنه قول الصحابي، لأنه إجماع سكوتي، يبقى يجوز التخصيص به ليس لأنه قول الصحابي بل لأنه إجماع سكوتي. طب وإن لم ينتشر، عندك كذا؟ وإن لم ينتشر، فإن كان له مخالف لم يجوز التخصيص به، لأنه حينئذ يكون ماذا؟ لا يكون إجماعا سكوتيا، وإنما يكون مجرد قول صحابي خالفه إيه؟ غيره، وقول الصحابي ليس بحجة، لا سيما إذا خالفه غيره. يبقى قول الصحابي ليس بحجة لا سيما إذا خالفه غيره، وإذا كان قول الصحابي ليس بحجة يبقى لا يقوى على تخصيص العالم. متصور هذا؟ طيب وإن لم ينتشر فإن كان له مخالف لم يجوز التخصيص به. ويبقى قول أبو بكر في المسألة ليس بأولى من قول عمر، وقول عمر في المسألة ليس بأولى من قول إيه؟ أبي بكر، ما ذكرت عمر. ماشي، يبقى قول أبو بكر ليس بأولى من قول عمر، وقول عمر ليس بأولى من قول إيه؟ أبي بكر. وبنقول هنا إيه؟ بنقول قول أبي بكر لا يصير حجة على عمر، وقول عمر لا يصير حجة على إيه؟ أبي بكر، لأن قول الأول ليس بحجة وقول الثاني ليس حجة، ليس بحجة، لأن كلاهما ظنين. لا، لا أنت أولا الحجية تثبت بدليل، كون هذا الشيء دليلا، إثبات حجيته تحتاج إلى دليل، والدليل قام عندنا أن المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمعصوم هي أمته مجمعة اللي هو الإجماع، وقام الدليل على أن بعض الأمة ليس بمعصوم، فالواحد من الصحابة ليس، فقوله ليس بحجة، قوله ليس بحجة. طب وإن لم يكن له مخالف فهل يجوز التخصيص به يبنى على قولين في أنه حجة أم لا؟ نعم، سواء تصوير الإجماع السكوتي، تصوير الإجماع السكوتي أن يقول به البعض وينتشر ويصل إلى باقي المجتهدين ويسكتون ولا ينكرون. طب أنا التصوير عندي كالآتي، عمر رضي الله عنه له قول في المسألة لكن قوله لم ينتشر، وفي الوقت نفسه أنا لا أعلم له مخالف، لا أعلم له مخالف، هل قول الصحابي حجة أم لا؟ قول الصحابي الذي لم ينتشر، يعني إذن أنا لا أعتمد على الإجماع، أنا لا أعتمد على إجماع. لماذا لا أعتمد على الإجماع؟ لأن الإجماع يشترط فيه أن ينتشر، وهو قوله لم ينتشر، يبقى هو إذن هذا القول من عمر ليس بإجماع سكوتي. فالتصوير المسألة أرجع من جديد، قول الصحابي إذا انتشر وبلغ سائر الصحابة وسكتوا وما أنكروا، هذا تصوير ماذا؟ تصوير الإجماع السكوتي، والإجماع السكوتي حجة، إذن يقع على تخصيص العام. فقول الصحابة إذا خالفه غيره، قول الصحابة إذا خالفه انتشر أو لم ينتشر، انتشر أو لم ينتشر، ما دام الصحابي يخالف صحابي يبقى ليس قول أحدهما بأولى من قول الآخر، يبقى قول الصحابي على الصحابي ليس بحجة على الصواب، قول الصحابي على الصحابي ليس بحجة على الصواب، يعني إذا اختلف الصحابة ف فقول أحدهم ليس بأولى من قول الإيه؟ الآخر. يبقى قول الصحابي إذا خلفه الآخر انتشر أو لم ينتشر قوله ليس بحجة، وما دام قوله ليس بحجة يبقى لا يقع على تخصيص العام. طب تبقى عندي المسألة التي لا توجد فيها قول صحابي لا تتحقق فيه المخالفة، لم يخالفه غيره، بس في الوقت نفسه ليس بإجماع لأنه لم ينتشر. لو كان إجماعا سكوتيا لكان حجة وخصصنا به، لكنه لم ينتشر، عدم انتشاره لا يجعله إجماعا، عدم انتشاره لا يجعله إجماعا، ولا يبقى في المسألة إلا أنه قول صحابي لم ينتشر قوله ولم يظهر له مخالف. قوله هذا الذي ليس بإجماع هل هو حجة أم لا؟ أنت تقول قول الصحابي الذي ليس له مخالف إذا لم ينتشر هو حجة عندي خصص به، وأنت تقول ليس بحجة عندي يبقى لا يقع على التخصيص، يبقى يبنى الكلام على إيه؟ هل هو حجة أم لا؟ كده اتضحت المسألة؟ فإذا قلنا ليس بحجة، فإذا قلنا ماذا؟ قول الصحابي الذي لم ينتشر فلم يكن قوله إجماعا ولم يخالفه إيه؟ غيره. إذا قلنا أنه ليس بحجة لم يجوز التخصيص به، وإذا قلنا أنه حجة فهل يجوز التخصيص به؟ فيه وجهان، يجوز ولا يجوز، بناء على ماذا؟ لا، هذه هي السابقة. إذا لم يكن حجة يبقى لا يقوى على التخصيص. طب وإذا كان حجة قد أنت تقول يخصص وأنت تقول لا يخصص، بناء على الموازنة بين الدليلين العام وقول الصحابي الذي يخالف العام في بعض أفراده. أنا أقول أن العام حجة وأقول أن قول الصحابي حجة، طيب أيهما أقوى؟ لو أنك تقول العموم أقوى دلالة من قول الصحابي يبقى قول الصحابي لا يقوى على التخصيص، وإذا قلت أن قول الصحابي حجة تقوى على التخصيص يبقى إيه؟ يخصص. تصور هذا؟ يعني هذا ممكن يتصور في القياس، إذا ورد عموم وفرض يخرج عن هذا العموم بالقياس، فأنت تقول دلالة العام دلالة لفظية فهي أقوى من القياس، يبقى القياس لا يقوى على التخصيص، وأنت تقول لا أنا أعمل بالدليلين فأخصص، القياس دليل يقوى على التخصيص. يبقى على كل، إذا كنت تقول إن قول الصحابي حجة أسألك هل هو قول الصحابي حجة ودلالته راجحة عن دلالة في العموم؟ لو قلت ذلك يبقى يخصص العام. إذا قلت لا دلالة العموم أقوى وقول الصحابي وإن كان حجة لكن لا يقوى على مقاومة اللفظ العام يبقى لا يخصص. متصور؟ إذا كان العام قطعي عموم قرآن أو عموم سنة، أنا الآن عموم قرآن أو عموم سنة، أنا العام له دلالة على الأفراد، إذا كنت ترى أن هذه الدلالة على الأفراد أقوى من قول الصحابي المنفرد يبقى لا يعمل بقول الصحابي ويبقى العام على عمومه، لأن العموم دليل أقوى من قول الإيه؟ وقول الصحابي لا يقوى على تخصيصه. طب وإذا كنت تراه يصلح أن يكون مخصصا ويقوى على تخصيص العام، تخصص. انتهى الكلام؟ انتهت المسألة. فصل. وأما القياس فيجوز التخصيص به، ومن أصحابنا من قال لا يجوز التخصيص به، وهو قول أبي علي الجبائي واختيار القاضي أبي بكر الأشعري. طب انت هنا لازم أنا شرحت هذه المسألة في طيب كلامي، القياس عند الأول حجة والقياس عند الثاني حجة، من قال يخصص ومن قال لا يخصص هذا لا يمكن حجية القياس، الأول يقر بحجية القياس الثاني يقر بحجية القياس، بس من قال يخصص قال ماذا؟ قال دلالة القياس على الحكم دلالة قوية، والحكم الثابت في الفرع بطريق القياس كالحكم الثابت في الأصل بطريق الإيه؟ بطريق النص، مش القياس في أصل وفرع. هذا بقى معنى جيد، القياس فيه أصل وفرع، الأصل هذا ثبت بماذا؟ ثبت بدليل من الكتاب والسنة. فكأن القياس فقط عد هذا الدليل من الصورة الأولى إلى الصورة الثانية، فكأن الحكم في الفرع ثبت بالدليل الذي أثبت الحكم في الأصل. القياس وسيلة فقط لنقل الدليل من عين إلى عين. القياس فقط نقل الآية الكريمة من أن تكون واردة في الخمر إلى أن تكون واردة في النبيذ. كده واضح؟ يعني القياس وسيلة فقط. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. النص أثبت هذا الحكم في الإيه؟ في الخمر. أثبت الحكم في الإيه؟ في الخمر. والقياس نقل هذا الدليل بقوته، أي قرآنية، نقل هذا الدليل بقوته، نقله إلى صورة ثانية واللي هو النبيذ، اللي هو إيه؟ النبيذ. فهم يقولون هكذا: الحكم الثابت بالقياس في الفرع كأنه ثابت بالدليل الذي أثبت الحكم في الإيه؟ في الأصل. يبقى دلالة القياس ليست بالهينة. طيب، وبالتالي نستطيع أن نقول عندي دليل يثبت هذا الحكم في الفرع، وإذا أثبت هذا الحكم بالقياس في الفرع أخرجته عن العموم، أخرجته عن العموم. فتقول: والعموم دليل معتبر، والقياس دليل معتبر، والعمل بالدليلين أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر. فأنا أعمل بالقياس في محله، وأعمل بالعم فيما بقي من الأفراد. وحاصل قولك هذا أن القياس يخص، أن القياس إيه؟ يخص. القول الثاني يقول: القياس لا يخص. بناء على ماذا؟ يقول لك: الحكم الذي ثبت بالعام حكم ثبت بالإيه؟ بالنص. الحكم الذي ثبت بالعام في هذا في جميع الأفراد، ومنها هذا الفرد الذي يريد القياس أن يخرجه، هذا الفرد حكمه ثبت بالنص بالعموم وهو نص، ولا يجوز القياس على مخالفته، لا يجوز القياس الذي يقع في مقابل نص. يبقى هذا القياس لأنه عارضه نص يكون قياسا إيه؟ ضعيفا باطلا، لأنه على خلاف النص. وتصور هذا؟ يعني يكون القياس قويا وضعيفا، صح؟ مش أنت بتقول، أنت تقول لا قياس في، لا قياس في مقابلة النص. أنا الآن أظهر يعني المعنى الذي يعتمد عليه أصحاب القول الثاني. يقول لك: أن قياسك أنت هذا، قياسك هذا يخالف النص، النص يثبت في هذا الفرد التحريم، وقياسك أنت يثبت في هذا الفرد الحل، والقياس إذا وقع في مقابلة النص لا يجوز التمسك به. يبقى يطرح هذا القياس ويبقى العام على عمومه. وتصور هذا القول؟ إذا كان محتمل مثلا، يعني العام هو يحرم والقياس يعني يحرم الشيء الذي يعني في علة واحدة مثلا، لا يعكس تماما. يعني أنت متصور مع المسألة عندي عموم يندرج تحته أفراد، الحكم الذي ثبت للعام يثبت لكل فرد من هذه الأفراد، فرد من هذه الأفراد هيثبت له حكم العام بطريق الحكم على العام، سيثبت يبقى بطريق الحكم على العام سيثبت لهذا الفرد نفس الحكم، ولكن القياس يقتضي إثبات حكم آخر لهذا الفرد. لو أعطيناه الحكم الذي يثبت له بالقياس أخرجناه من العموم، ولو أعطيناه الحكم الذي ثبت له بالعموم ألغينا القياس. ماذا تصنع أنت؟ القول الأول قال: نعمل بالدليلين، نعمل بالقياس في محله، ونعمل بالعام فيما سوى ذلك من الأفراد، والقياس دليل والعموم دليل، وإعمال الدليلين أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر. الآخر قال: لا، هذا الفرد ثبت حكمه بالنص، فلو أثبتنا له بالقياس حكما مخالفا لكان هذا لكان في هذا تقديم القياس على النص، وهذا لا يجوز. كده واضح؟ قال وأما القياس فيجوز التخصيص به، ومن أصحابنا من قال لا يجوز التخصيص به، وهو قول أبي علي الجباهي واختيار القاضي أبي بكر الأشعري. وقال عيسى بن أبان إذا ثبت تخصيصه بدليل يوجب العلم جاز التخصيص به، وإن لم يثبت تخصيصه بدليل يوجب العلم لم يجوز. تذكرون عيسى بن أبان؟ هذا كنا ذكرنا قوله قبل ذلك، وهو العام عند الحنفية قطعي الدلالة على الأفراد العام. طب مش هذا الفرد من أفراد العام؟ وأنت تقول دلالة العام على الأفراد دلالة قطعية، يبقى الحكم الذي ثبت للعام ثبت لهذا الفرد إيه؟ قطعا. والقياس يثبت فيه حكما مخالفا، ولكن القياس يثبت فيه حكما إيه؟ ظنا. يبقى لا يقوى الظن على مقاومة القطع. وتصور هذا؟ يبقى الحنفية يقولون دلالة العام على الأفراد دلالة قطعية، والحكم الذي ثبت للعام ثبت لهذا الفرد قطعا. طب والقياس أثبت له حكما آخر مخالفا، أثبته قطعا ولا ظنا؟ أثبته ظنا. طب هل الظن يثبت في مقابل القطع؟ لا يثبت، يبقى يطرح القياس ويعمل بالإيه؟ بالعام. إلا إذا هذا العموم الذي هو قطعي الدلالة على الأفراد خرجت منه بعض الأفراد بدليل قطعي، خرجت منه بعض الأفراد بدليل. طب إذا خرجت عنه بعض الأفراد بدليل قطعي وبقيت بعض الأفراد منها هذا الإيه؟ منها هذا الفرد، هقول عيسى بن أبان يقول هذا العام خصص، ودلالة العام بعد التخصيص على ما بقي من الأفراد دلالة ظنية، فدلالة العام بعد التخصيص على هذا الفرد دلالة ظنية، والحكم الثابت للعام ثابت لهذا الفرد ظنا، والقياس يثبت له حكما آخر ظنا، يبقى يمكن للقياس أن يخرج هذا الفرد. كده واضح؟ العموم قبل التخصيص كان قطعيا، القياس لا يستطيع أن يخرج هذا الفرد، سور منيع، القياس لا يستطيع أن يدخل ويخرج هذا الفرد. لكن هذا السور قد كسر، كسر بإيه؟ بدليل قطعي، فصار السور مفتوحا، فيستطيع القياس أن يدخل ويخرج هذا الفرد. ماشي، وتصور هذا. وقال عيسى بن أبان إن ثبت تخصيصه بدليل يوجب العلم جاز التخصيص به، جاز تخصيص العموم بالقياس، لأن العام بعد التخصيص دلالته على الأفراد دلالة ظنية، فيقوى القياس على تخصيص هذا العموم. طب وإن لم يثبت تخصيصه، إلا إذا لم يثبت تخصيصه بدليل يوجب العلم بدليل قطعي، قال لي يبقى هذا عام لم يخص، ودلالة العام الذي لم يخص على الأفراد دلالة قطعية، فلا يجوز تخصيصه بالقياس الذي لا يوجب إلا الظن. متصور؟ وقال بعض أهل العراق إن دخل التخصيص بدليل غير القياس جاز التخصيص به، وإن لم يدخله التخصيص بغيره لم يجوز. بعض أهل العراق يعني إيه مذهبه أسهل شوية من مذهب عيسى بن أبان، وعيسى بن أبان قال إيه دلالة العام قطعية يمكن أن تخص بدليل قطعي، فإذا خصت بدليل قطعي دلالة العام على ما بقي من الأفراد دلالة ظنية فيقوى القياس على التخصيص. لكن بعض أهل العراق قال إيه العام يمكن أن يخص بدليل قطعي ويمكن أن يخص بدليل ظني، بس يشترط عندي ألا يكون المخصص الأول هو القياس، يبقى دليل آخر غير القياس سواء كان قطعيا أو كان ظنيا. والله هذا العام خصص بدليل غير القياس قطعيا كان أو ظنيا، يمكن بعد القياس أن يأتي فيخصص. والدليل على جواز ذلك، والدليل على ما ذهبنا إليه، والدليل على ما ذهبنا إليه من جواز تخصيص العموم بالقياس أن القياس يتناول الحكم فيما يخصه بلفظ غير محتمل، فخص به العموم كاللفظ الإيه؟ الخاص. تشرح هذه العبارة؟ أنا أظن أنا شرحتها عندما كنت أشير بهذا القلم. أنا شرحت هذه العبارة وأنا أشير بهذا القلم. مش أنا قلت لك العام يدل على هذا الفرد في جملة الأفراد. فدلالة العام على هذا الفرد بخصوصه على مذهب الشيخ الإسحاق وعلى مذهب الشافعية أن دلالة العام على هذا الفرد بخصوصه دلالة ظنية. إحنا نحن مخالف الحنفية، هم يقولون دلالة العام على كل فرد من الأفراد بما فيها هذا الفرد دلالة قطعية، ونحن نخالفهم نقول دلالة العام على هذا الفرد بخصوصه دلالة ظنية، دلالة محتملة، قد يكون هذا الفرد باقيا تحت الصيغة وقد يكون خارجا عن الصيغة. كده واضح؟ يبقى دلالة العام على هذا الفرد بخصوصه دلالة ظنية، دلالة بلفظ محتمل، دلالة يمكن أن يقال فيها هذا الفرد ما زال باقيا تحت الصيغة، ويمكن أن نقول هذا الفرد خرج عن الحكم الثابت للصيغة. أكمل هذه الجملة فقط، ماشي؟ أكملها فقط. قال لي بس دلالة القياس، قال لي القياس أثبت حكما لهذا الفرد بخصوصه لم يثبت حكما لسائر أفراد العام. ده هو أخرج القياس، أخرج هذا الفرد فقط. فدلالة القياس على هذا الحكم على هذا الفرد قطعية، لا نقول قطعية، لكن هو دل على هذا الفرد لا على غيره، فهو غير إيه؟ غير محتمل، لأنه لا يتناول غيره. يبقى القياس يتناول هذا الفرد ولا يتناول غيره. كده واضح؟ شيخنا أمكننا التفصيل، لأن دلالة العموم، دلالة اللفظ العام على هذا الفرد كان ظنية، وكذلك في القياس دلالته ظنية، لذلك أمكننا أن جيد جيد. بس أنا الآن أريد أشرح حضرة الشيخ. القياس هل تعلق بهذا الفرد وبغيره؟ القياس تعلق بهذا الفرد فقط. إذن لا يمكن أن أقول، لا يمكن أن يرد الاحتمال في اللفظ العام قد يكون هذا اللفظ باقيا تحت الصيغة وقد يكون خارجا عن الصيغة، في احتمال، لكن هذا الفرد بالنسبة للقياس لا يوجد غيره. هذا الفرد بالنسبة للقياس أصل، وهذا هو الفرع، أصل وفرع. القياس أثبت الحكم الذي ثبت للأصل أثبته لهذا الفرع فقط. يبقى ما دام أثبت حكما في واحد، هذا الواحد لا يحتمل بأن تقول مثلا قد يكون الحكم هنا مرادا في هذا الفرد أو مرادا في الفرد الآخر. لو تعددت الأفراد يمكن أن نقول قد يثبت الحكم في الفرد الأول ولا يثبت في الثاني، يثبت في الثاني ولا يثبت في الأول، لكن هنا عندي فرد واحد، ما دام واحدا يبقى الاحتمال لا احتمال فيه. طيب هذا ما شرحنا به كلام الشيخ، هذا ما شرحنا به كلام الشيخ. وما كنت تقوله أنت أيضا جيد، ما هو؟ أن دلالة العام على الأفراد دلالة ظنية، دلالة العام على هذا الفرد دلالة ظنية، والحكم الثابت لهذا الفرد بالقياس ثابت بالظن، والأول حجة والثاني حجة، والعمل بالدليلين أقوى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر، فيعمل بالقياس في محله ويعمل بالعام فيما بقي من أفراد، وفيه توفير بقاعدة إعمال الدليلين. هذا الدليل الذي أورده الشيخ هل يلزم الحنفية؟ هل لأن هذا الدليل يعني لمحل النزاع؟ الحنفية يقولون دلالة العام قطعية، والشافعي يقولون دلالة العام ظنية. طيب طيب هو السؤال جيد، بس لو حاول نتأمل بس في كلام الشيخ يمكن أن يكون فيه جواب. يعني لو قلت أنت هكذا دلالة العام ظنية والقياس يثبت حكما كما كنت أقول له، هذا الكلام صحيح عند الشافعية، هذا كلام صحيح، بس لا يقوم حجة على الحنفية، لأنه سيقول لك إيه؟ أمنع أن دلالة العام على الأفراد ظنية. لكن انظر إلى اللفظ الذي قاله الشيخ، يمكن أن يقوم حجة على الحنفية، يقول لك إيه؟ القياس يتناول الحكم فيما يخصه بلفظ غير محتمل. لماذا؟ لأنه يتعلق بفرد لا يتعلق بأفراد، والعموم يتناول أفراد ولا لا يتناول أفراد؟ وأنت أيها الحنفي تسلم أن هذا الفرض يمكن أن يخرج بدليل قطعي، يبقى يمكن أن لا يكون داخلا تحت اللفظ، يبقى يدخل الاحتمال ولا لا يدخل الاحتمال؟ يدخل الاحتمال. يبقى القياس الذي لا يدخل الاحتمال يخصص العموم الذي يدخله الاحتمال. وأنت أيها الحنفي تسلم بهذا وتقول يمكن لبعض الأفراد المندرجة تحت العام أن تخص بدليل قطعي، فكان كاللفظ الايه، فكان القياس كاللفظ الخاص. طب احنا كده شرحنا، طيب نشرح بالمثال عشان تتضح المسألة اكثر واكثر. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الطعام بالطعام؟ ماشي، طعام بالطعام، صح كده؟ قال النبي لا تبيع الطعام بالطعام، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة العرايا اللي هي بيع الرطب بالتمر، ماشي، بيع الرطب بالتمر بحيث تكون الرطب على رؤوس الايه، النخل. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا اللي هي بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب بالتمر في مسألة العرايا. طيب ها بيع الرطب بالطعم مش قالت هي المدرج تحت بيع الطعام بالطعام؟ المدرج، ونحن خصصناه بالنص لا تبيع الطعام بالطعام، ورخص النبي في بيع العراية. قوله رخص في بيع العراية خلانا جعلنا نخرج بيع الرطب بالطعام من هذا الايه؟ العموم. ثم جئت انت والحقت بيع العنب بالزبيب، بيع العنب، وهذا بيع الرطب بالتمر هو فرد واحد من هذه الأفراد، تمام؟ لا، ننتظر نفس بيع العنب بالإيه؟ بالزبيب. قلت بيع العنب، بيع العنب بالزبيب هو نفس المعنى الذي في بيع العنب بالزبيب، هو نفس المعنى الذي في بيع الرطب بالتمر. فألحقت هذا بذلك في الإيه؟ في الجواز، في جواز بيع العنب بالزبيب. يجوز بيع العنب بالزبيب جوازا قياسا على بيع الرطب بالتمر، واخرجت هذا الفرض بالقياس من عموم قوله لا تبيعوا الطعام بالطعام. الشيخ ابو اسحاق المذهب الاول اللي هو الراي عند الشافعيه وعند الشيخ ابو اسحاق انه يجوز التخصيص بالقياس، ماذا يقول لك؟ يقول لك لا تبيع الطعام بالطعام وإن كانت تتناول بيع العنب بالزبيب، إلا أن الحكم بالقياس، الحكم بالقياس أو الحكم الإباحة ثبت في بيع العنب بالزبيب بطريق القياس. فأنا أعمل بالقياس في هذه الصورة وأعمل بالعام فيما بقي من الإيه؟ من الأفراد، وفيه توفية بالدليلين، بدليل القياس عملت به في هذه الصورة، ودليل العموم عملت به فيما سوى ذلك من الأفراد. ده قول الشيخ أبي إسحاق الشيرازي. طيب القول الثاني هو قول أبي علي الجبائي وقول القاضي البخلاني، يقول لك بيع العنب بالزبيب ثبتت حرمته بالنص عندما قال النبي لا تبيع الطعام بالطعام، فإذا كنا فيه بالحل الذي يقتضيه القياس فقد قدمنا القياس على النص، ولا يجوز تقديم القياس على النص. كده متصور قول أبي علي الجبائي. طيب يجي القول الثالث اللي هو قول عيسى بن أمان، أقول لهم ماذا تصنع في هذه المسألة؟ قال والله لا تبيع الطعام بالطعام، إذا خص بدليل قطعي يبقى يمكن أن نخرج من هذا العموم أيضا بيع العنب بالإيه؟ بالزبيب بطريق القياس. القول الرابع يقول لك إذا خرج فرد من أفراد هذا العام عن حكم العام بدليل غير القياس كخبر الواحد وأخص في العراية يبقى يمكن أن نخرج العنب بالزبيب قياسا. متصور كده؟ احنا كده شرحنا الأقوال الأربعة. يبقى بس جزئية وحيدة وهي المسألة التي تسأل عنها أنت، إن هي مسألة إيه؟ القياس دخل الحكم من هذا الفرد إلى هذا الفرد. هل توجد أفراد متعددة ولا هو فرد واحد؟ فرد واحد. يبقى القياس يتناول واحدا، وما دام يتناول واحدا يبقى الاحتمال الاحتمال فيه. شوف تصور هذا، لو كانت هناك أفراد عديدة يمكن أن أقول قد يكون الحكم ثبت في الأول ولم يثبت في الثاني، أو ثبت في الثاني ولم يثبت في الأول، هنا لا يوجد إلا واحد. يبقى إذن القياس يدل على إباحة العنب، بيع العنب بالزبيب ماشي، ولا يتناول القياس إلا هذا الفرد، وبالتالي ينقطع الاجتماع. طب ودلالة لا تبيع الطعام بالطعام على بيع العنب بالزبيب، قد يكون هذا بيع العنب بالزبيب داخلا وقد يكون خارجا، يعني يحتمل دخول ويحتمل عدم، يعني يحتمل أن يكون دخل وما زال بقيا، ويحتمل أن يكون دخل وخرج. يبقى بيع العنب بالزبيب وازدواجه تحت لا تبيع الطعام بالطعام، محتمل أن يكون ما زال بقيا ويحتمل أن يكون دخل وخرج. يبقى دلالة العام على هذا الفرد دلالة فيها احتمال، ودلالة القياس على هذا الفرد دلالة الاحتمال فيها. فقدمنا ما الاحتمال فيه على ما فيه احتمال. فهمت الكلام الشيخ إسحاق؟ وكده كلامه يقوم ترجع على الايه الحنفية، بأن يقول للحنفية لا تبيع الطعام بالطعام، اندراج هذه الصورة تحت هذا الفرد، لا تقبل الاحتمال ولا تقبل الاحتمال؟ تقبل الاحتمال، لأن ما حتى وأنت تقول أنها دلالتها قطعية تجيز أن تخص بدليل إيه؟ قطعي. يبقى هي دلالة فيها احتمال. طب ودلالة القياس على هذا الفرد؟ الاحتمال فيه لأنه واحد، يبقى يلزمك أن تقدم ما الاحتمال فيه وهو القياس على ما فيه احتمالا، يعني حتى نفر من ايه من مما الزمتنا به، وان يقول لك الحنفي انا اقول ان دلاله العام على الافراد دلاله قطعيه، وانت تحتج علي وتقول دلالته دلاله ظنيه، انا لا اسلم لك ذلك. ماشي. واصلي واسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.